بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله الذي عافانا. قال في موطأ الإمام مالك: باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجهه ما يكره. باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره. أم نعم نكاح نعم. قال مالك: في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها. شلون؟ لا، باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره. أم امرأة نعم قد أصابها على وجه ما يكره، يعني زنى بها. أم امرأة زنى بها. نعم. دوم في الرواية الأخرى: باب ما جاء في تزويج الرجل المرأة قد مسها على ما يكره. هذه رواية أبي مصعب. نعم، قريب. مسها أو أصابها قريب. قال مالك: في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها، إنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء، وذلك أنه أصابها حراما، وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح. قال مالك: قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. النكاح الشرعي هو المراد الوطن، ولو زين. نعم. ابنتها منه احسن اليكم. شو ابنتها؟ لا لا، شو وشو ابنته منه من الزاني، انها ما تحرم. لا، هذا ما هو منسب لمالك، هذا هو منسب للشافعي. نعم. قال مالك: فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا فأصابها، حرمت على ابنه أن يتزوجها، وحرمت عليه ابنته. نعم. وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد، ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه، لأنه نكاح شبهة أو وطن شبهة. نعم. وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها، فكذلك تحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها. نعم. باب جامع ما لا يجوز من النكاح. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بنكاح ولم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وعن سليمان ابن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي. طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما. ضربها وضرب وضرب زوجها بالمخفقة بالمخفقة مخفقة بالخاء مخفقة نعم ضربات ضربات تعذير يعني تعذير خفيف يعني. وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا. نعم عملة له بنقيض قصده ومن تعجل شيئا قبل أوانه. نعم قال وقال سعيد بن المسيب ولها مهرها بما استحل منها. قال مالك الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد 4 أشهر و10 إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل. باب نكاح الأمة على الحرة. يعني ما تكفي 14 و10 في حل النكاح لها إذا شكت إنها عندها حمل. نعم السلام عليك. باب نكاح الأمة على الحرة. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكره أن يجمع بينهما. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم. قال مالك ولا ينبغي للحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا للحرة ولا يتزوج هذا أو جاء في القرآن ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني الحرائر ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنت. نعم. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وقال ذلك لمن خشي العنة منكم. قال مالك والعنة هو الزنا. باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها. إلى هنا يا أخي أحسن الله إليك. نعم محمد. نعم أحسن الله إليك. قوله فإن طاعت الحرة يعني رفضت إيش فإن طاعت الحرة إيه يعني إن يعني إذا وافقت طاعت وافقت يصير عنده حرة وأمة يقسم بينهما بهذه الطريقة بناء على القول المعروف المشهور بأن الأمة على النصف أحكامها على النصف من أحكام الحرة في الحدود وفي العدد وفي أشياء كثيرة. فهذا في التطبيق لهذا الأصل في القسم بين الزوجات إذا كانت واحدة حرة واحدة أمة يقسم بينهما بهذه الطريقة. هذا أولاد رأي الإمام مالك والله أعلم بالصواب.